لا

أفلق من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها ولا يخاف فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبه فدمدم عليهم ربهم بذنبه فسواها ولا يخاف عقباها. إياك نعبد وإياك نستعين